حالك كيف أمورك لا تبشر بس عنك تكفى بشرني حبيبي عني قبل تقول عنك كيف حالك كيف أمورك لا تبشر بس عنك فدوى بشرني حبيبي عني قبل تقول عنك كيفني بقلبك وروحك هو أنا لسا طموحك هو أنا للحين بس اللي داوي لك جروحك كيفني بقلبك وروحك هو أنا لسا طموحك هو أنا للحين بس اللي داوي لك جروحك هو أنا للحين في خير وتمام وباقي لأجلي كل هذا الاهتمام يلا عيني قبل عينك ما تنام ولأجل حبك خلص القلب الكلام يا خر حدود المحبة والهيام لأجل حبك خلص القلب الكلام يا خر حدود المحبة والهيام مثل اسمي ذاكرك قد نفسي خابرك وطالبك وطالبك وطالبك تكفى يا سر وجودي جب معاك ملايتي وخلي عيوني تنام